يصلوا علي أمام البيت، فأنت تقول ماذا؟ أمام البيت علي، وهكذا. واضح يا إخوان؟ فليس هناك في الأصل مانع من أن نقدم ونؤخر هذا الخبر. طبعا إذا قدمنا الخبر يجب من تأخر المبتدأ، وإذا تأخر الخبر يجب ماذا؟ تقدم هذا المبتدأ، وهكذا. نأتي بعد ذلك إلى الأمور التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر. هذا هو الأول، تقديم ماذا هنا؟ المبتدأ على الخبر. فلا أدري كان المؤلف يبدأ بأي شيء. نعم، لتقديم الخبر هو الأصل. أن نتحدث عن ماذا؟ تقديم المبتدأ على الخبر، لأن هذا هو الأصل. لكن بدأ هنا المؤلف بتقديم الخبر على المبتدأ، بمعنى أن نقدم الخبر على المبتدأ، ولا يكون ذلك إلا في ماذا؟ أمور. الأمر الأول هنا إذا كان الخبر شبه جملة، إذا كان الخبر شبه جملة، سواء كان هذا الخبر شبه الجملة هنا ماذا؟ جارا ومجرورا أو ظرفا، والمبتدأ نكرة. في هذه الحالة يجب تقديم الخبر على المبتدأ، فتقول في الفصل رجل، في الفصل ماذا؟ رجل. وكذلك نقول أمام الدار ديار. ما معنى ديار؟ من منكم يعرف ديار؟ الديار الشخص. الديار ماذا؟ الشخص. ماذا قال الله تعالى؟ ماذا قال الله في على لسان نوح عليه السلام؟ ربي لا تجعل على الأرض إخوان؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. والمراد من الديار هنا الشخص. فمعنى أحد هو هذا، أحد شخص، هذا هو المعنى الديار. فنقول أمام الفصل ديار، ونجد هنا شبه الجملة جارا ومجرورا، والمبتدأ هنا نكرة. في هذه الحالة لابد من أن يتأخر هذا المبتدأ، ويجب تقديم الخبر على هذا المبتدأ. لماذا؟ لأننا لا يجوز لنا الابتداء بالنكرة إلا مع وجود مسوغ، إلا مع وجود ماذا؟ مسوغ. ما معنى المسوغ يا إخوان؟ تلبسون معي الآن المفردات. المسوغ هنا بمعنى المجوز الذي يجوز هذا الأمر. واضح؟ فمعنى المسوغ ماذا؟ المجوز. ما معنى المجوز؟ الذي يجعله يجوز. المجوز هنا هو الشيء الذي يجعل شيئا جائزا، هذا هو معنى المجوز. نعم، فنجد هنا في حالة كون الخبر شبه جملة والمبتدأ هنا ماذا؟ نكرة. في هذه الحالة يجب تقديم ماذا هنا؟ الخبر على المبتدأ، فتقول في الفصل رجل، أمام الفصل ديار. وهذه يا إخوان هنا. نعم، ثم ثانيا متى يجب تقدم الخبر على المبتدأ؟ إذا كان الخبر له ماذا؟ صدر الكلام. ما المراد من قولنا صدر الكلام؟ بمعنى أن هذه الكلمة لا بد من أن تكون ماذا؟ واقعة في بداية الكلام، بغض النظر عن كونه مبتدأ أو خبرا أو شيئا آخر. فطبعا الأشياء التي لها الصدارة ماذا؟ الأشياء التي لها الصدارة أسماء الاستفهام، وكذلك أسماء الشرط. هذه الأسماء لا بد من ماذا؟ أن تقدم على غيرها من أجزاء الجملة. هذا هو المراد من كلامنا ماذا هنا؟ له صدر الكلام أو له الصدارة. لا، ما المثال؟ مثل قولنا أين محمد؟ أين ماذا؟ أين محمد؟ ففي قولنا أين محمد في قولنا أين محمد فأين هنا في الأصل ماذا ظرف ماذا ظرف زمان ولا مكان أين مكان ظرف ما مكان مكان وأين هنا ماذا استفهام ولا غير استفهام استفهام استفهام فلذلك لا يجوز لنا أن نقول يا أخي محمد أين وهذا تعبير أندونيسي أسمعه كثير جدا أسمعه كثيرا أحدكم يقول يا أستاذ محمد أين وهذا تعبير خطأ في اللغة العربية وهذه يا إخوان لا يجوز لنا أن نقدم أن نؤخر ماذا هنا ما له الصدى الصدارة وقلنا قبل قليل إن أسماء الاستفهام وكذا أسماء ماذا أشرت لها الصدى الصدارة بمعنى أنها لابد من أن تكون واقعة في بداية الكلام وهذه كلامي يا إخوي يا أخوات كذلك أنت تقول متى الاختبار لا تقول يا أستاذ الاختبار متى وإنما ماذا نقول متى الاختبار لا نستخدم الأسلوب الأندونيسي فنقول ujian kapan أستاذ فأنت تقول ماذا الامتحان متى أستاذ محمد دي مانا هذا لا أدري هذا التعبير في اللغة الأندونيسية صحيح ولا صحيح والمشكلة ماذا أننا نجهل قواعد اللغة العربية قواعد اللغة الأندونيسية فقليل منا من يضبط قواعد اللغة الأندونيسية صحيح نحن نتحدث ولكن هل حديثنا بهذه اللغة صحيح أم غير صحيح فهذا أمر آخر نعم فنقول هنا متى الاختبار فالإجابة الاختبار غدا أو بعد غد إذا كان الاختبار انتهى الاختبار أمسي بمعنى قد ماذا انتهى فأين هنا في الأصل ماذا ظرفه أين ظرفه زا ظرفه زا ظرفه مكان ومتى ظرفه زا زمان وفي الأصل ماذا متعلق بشيء بخبر ما محذوف وإذا قدم هذا الظرف بمعنى يقدم كذلك ذلك المتعلق المحذوف ولذلك في هذه الحالة ماذا لا بد من أن يتأخر المبتدأ ولا بد من تقدم الخبر وسبب في ذلك لأن هذا الخبر ماذا له صدر الكلام يجب أن يكون هذا الخبر في الصدارة لماذا لأنه استفهام نعم وكذلك طبعا هذا هو الماضي الثاني الماضي الثالث هنا إذا كان في إذا كان في الخبر ماذا إذا كان في الخبر أو إذا اتصل المبتدأ بضمير يعود على بعض الخبر مثلا ماذا للسلام تبعاته وكذلك مثل ماذا في الفصل طالبه في البيت صاحبه ولا يجوز لنا نقول صاحبه في البيت لماذا لأن في المبتدأ ضمير يعود إلى الخبر ففي هذه الحالة لابد من أن يتقدم الخبر على المبتدأ لماذا لأننا نجد في المبتدأ ماذا ضمير يعود إلى الخبر فتقول مثلا يا أخي مثلا في المدرسة ماذا في المدرسة ماذا طلابها تقول في المدرسة طلابها ولا يجوز لنا نقول طلابها في المدرسة لماذا إلا أن يقول طلابها في المدرسة أين مرجع الضمير لا يمكن أن يرجع الضمير إلى متأخر وفي هذه الحالة لا بد من أن يتقدم الخبر على المبتدأ لماذا لأن المبتدأ فيه ضمير لأن في المبتدأ ماذا ضميرا يعود إلى الخبر فتقول هنا ماذا تقول هنا ماذا في البيت أصحابه في البيت ماذا أصحابه واضح يا إخواني أخوات هذه النقطة؟ واضح يا شيخ. نعم. ثم يذكر فقط ثلاث أمور، هناك أشياء أخرى غير هذا. نعم، نعم، نكتفي بما هو موجود. نعم، وكذلك يجب تقديم نقل تقديم المبتدأ للخبر. أنا تقديم غريب هنا، لأن هناك موضوعا كذلك ماذا يجب تأخير الخبر. هل وجدتم موضوع تأخير الخبر تقديم المبتدأ في هذا الكتاب؟ لابد من أن نأخذ من كتاب آخر يا، لأنه لا أجد هنا ماذا باب تقديم المبتدأ. نجد هنا تقديم الخبر، نعم، فلذلك الكتاب لمن هذا؟ ترتيب مختلف. نعم، ترتيب مختلف لما عندي. نعم، فلا نجد هنا ماذا تقديم المبتدأ على الخبر. مثلا إذا كان ماذا إذا كان ماذا هنا المبتدأ له الصدارة، إذا قلنا من في الفصل، انظر من في الفصل، هنا يجب ماذا تقدم المبتدأ على الخبر. لماذا؟ لأن المبتدأ هنا ماذا؟ لأن المبتدأ هنا ماذا؟ استفهام، والاستفهام له الصدارة. وكذلك في أسلوب، طبعا المشكلة أن آتي بأسلوب الشرط، تقول من جد وجد، فمن هنا ماذا؟ شرط، وهو في محل رفع مبتدأ، فلابد من أن يتقدم هذا المبتدأ على الخبر. والخبر هنا ماذا؟ فعل شرط وجواب شرط في محل رفع خبر المبتدا. ولكن المؤلف لم يذكر إلا ماذا هنا تقديم، وجوب تقديم هنا الآن الخبر على المبتدا. انتهينا هنا من هذا الموضوع يا أخي الكريم؟ نعم. نعم. أما قولنا، انظر في رقم باء، إذا سبق المبتدأ والخبر حرف نفي، إذا سبق المبتدأ والخبر ماذا هنا؟ حرف نفي أو استفهام، وكان الخبر وصفا، فتقول أقائم أنت. من منكم يعرف يرى أقائم أنت؟ نعم، رأيتم في الشاشة، إذا سبق المبتدأ والخبر حرف نفي أو استفهام، وكان الخبر وصفا، مثل أقائم أنت. نعم، من منكم يعرف الإعراب؟ هذا الموضوع سبق أن درسناه في موضوع ماذا؟ أنواع المبتدأ سابقا. في قولنا أقائم أنت، يجوز لنا أن نقول إن قائم هنا مبتدأ ماذا؟ ليس له خبر، ولكن له فاعل يسد مسد الخبر. ويجوز لك أن تقول إن قائم هنا خبر مقدم، وأنت هنا مبتدأ مؤخر. واضح؟ في قولنا أقائم أنت، ما يعرب قائم هنا؟ يجوز وجهان، فنقول قائم هنا خبر مقدم، وأنت هنا مبتدأ مؤخر. ويجوز أن نقول قائم هنا هذا مبتدأ ووصف، فذا يعتمد على استفهام، وبعده اسم مفرد، فنقول أقائم أنت، فأنت هنا يجوز لنا أن نعربه ماذا؟ فاعلا لقائم kama yajuzu lana an nu'ribahu mubtada mu'akhkhar. Amma idza qulna aqaimani antuma la yajuzu lana an nu'riba madha huna qa'iman mubtada wa antuma huna fa'ilun yasuddu masdal khabar wa innama naqul aqaiman qa'imani huna hadha madha هذا ماذا؟ خبر مقدم. وأنتما هنا المبتدا. وكذا الأمر بالنسبة للجمع. تقول في المثنى نقول أقائمان أنتما. وإذا قلنا للمؤنث أقائمتان أنتما. أقائمتان أنتما وكذلك. ثم في الجمع أقائمون أنتم أقائمات أنتن أنتن. في مثال الحالات لا يجوز لنا أن نقول إن هذا الوصف هنا مبتدا والذي بعده فاعل يسد مسد الخبر وإنما نقول إن هذا الوصف ماذا خبر مقدم والاسم الذي بعده مبتدا مؤخ وخبر وهذه يا إخواني أخواتنا نأتي بعد ذلك إلى الموضوع المذكور في الكتاب طبعا كما قلنا هناك موضوع آخر لم يذكر هنا وهو ماذا؟ وجوب تقديم المبتدأ على الخبر ولكن جاء بعد ذلك في موضوع ماذا تعدد الخبر إذا قلت محمد عالم وجواد وذكي طبعا ليس هناك تعدد الخبر لماذا؟ لأن الذي بعد الخبر معطوف عليه وليس خبرا ثانيا ولا ثالثا لكن ما المثال من تعدد الخبر تقول محمد عالم ذكي مجد إلى آخره من غير ماذا استخدام حروف العطف إذا لم نجد هناك صوت عطف والخبر متنوع فنحن نقول في هذه الحالة أن هذا من باب ماذا تعدد الخبر وضعنا النص يا أخي ارفع إلى موضوع تعدد الخبر ارفع الكتاب يا من فتح الكتاب على الشاشة الصفحة الموالية نعم طبعا انتهينا من هذا الباب وكما انتهينا كذلك من أي شيء من وجوب تقديم الخبر على المبتدا وكما قلت لك هناك موضوع لم يكن مذكورا هنا وهو ماذا وجوب تقديم الخبر على المبتدا طبعا كما قلنا قبل قليل بالنسبة للتقديم والتأخير بين المبتدا والخبر يجوز لنا التقديم كما يجوز لنا التأخير لكل واحد منهما طبعا إذا قدمنا الخبر لابد من تأخر المبتدا والعكس صحيح والعكس ماذا صحيح ما من هو العكس صحيح والعكس صحيح ما من هو العكس صحيح يعني begitu pun juga kebaliknya واضح نحن نعبر بالعربي ماذا والعكس صحيح بمعنى لو قلبنا كذلك الأمر ليس هناك خطأ واضح إخوان يا أخوات نعم فليس هناك موضوع طبعا بعد ذلك طبعا هنا جواز تقديم والتأخير وهناك كذلك جواز تقديم المبتدا وجواز كذلك وجوب تقديم المبتدا ووجوب تأخير المبتدا كذلك لكن لم يذكر المؤلف إلا نوعا واحدا نعم الصفحة الموالية الصفحة التي بعدها نعم انتهينا هذا من يجب تقديم الخبر على المبتدا افتح halaman selanjutnya oh نعم من الذي فتح الكتاب نعم فاديه نعم halaman selanjutnya berarti نعم oh 34 لا قبل هذا وباب تعدد الخبر ثم بعد ذلك موضوع آخر يتعلق بحذف الخبر وبحذف المبتدأ. يجوز هنا حذف المبتدأ كما يجوز حذف الخبر إذا كان ماذا؟ إذا كان معروفا يدل عليه ماذا هنا؟ يدل عليه سياق الكلام. الآن إذا قلت أين محمد؟ أين محمد؟ ما الجواب؟ في الفصل. فقولنا في الفصل أنت قد حذفت هنا ماذا؟ قد حذفت ماذا؟ مبتدأ. المبتدأ. والعكس صحيح. إذا قلت ماذا؟ من في الفصل. إذا قلت من في الفصل فأنت تقول محمد. تقول محمد. في قولك محمد ما المحذوف هنا؟ خبر. الخبر واضح. وكذلك هذا الموضوع كذلك له موضوعان فرعيان منه، وهو ماذا؟ حذف المبتدأ وجوبا وحذف الخبر وجوبا كذلك، لكن المؤلف لم يذكر إلا حذف الخبر وليس هناك حذف ماذا؟ المبتدأ. يذكر هنا بالنسبة لحذف ماذا؟ الخبر إذا كان المبتدأ بعد لولا. إذا كان المبتدأ بعد لولا تقول لولا محمد لرسبت، بمعنى أن هذا الرجل المسمى محمدا ساعدك في المذاكرة، ليس في الغش طبعا، ليس في الغش، وإنما في المذاكرة بسبب أنك كنت مذاكرا معه، فلما جاء الاختبار تقدر أن تجيب ماذا على الأسئلة الواردة في هذا الاختبار، ومن ثم نجحت في الاختبار. وأنت إذا لم يكن معك هذا الرجل المسمى محمدا لا تذاكر، لكن أنت ذاكرت معه فنجحت، فأنت تقول ماذا؟ لولا محمد ماذا؟ لرسبت. وهو أصله التقدير هنا لولا محمد موجود ماذا لرسبت. طبعا سوف تعلمون أنتم بعد ذلك بالنسبة للفظ لولا هذا ماذا؟ لولا هنا ماذا؟ حرف امتناء لوجود. سأدري كيف أشرح لكم هذا. حرف امتناء ماذا لوجود. فأنت تقول لولا علي لغرقت. لولا علي لغرقت. لولا أحمد لتزوجتها. لماذا؟ لأن أحمد سبقك في الزواج من هذه المرأة. فأنت تقول لولا محمد ماذا؟ لولا محمد لتزوجت فاطمة مثلا. لكن محمد تزوج فاطمة فأنت ماذا فاتك القطار، فلم تتمكن من الزواج من هذه المرأة. طبعا على سبيل المثال فقط أقول لكم هذا الكلام. نعم واضح يا إخوان. استقبل لولا علي لرسبت، لولا فاطمة، لولا فاطمة. أنت كذلك يا أختي يمكنك أن تقولي لولا فاطمة ماذا تقولين؟ لرسبت. لماذا؟ لأن فاطمة هي التي كانت مساعدة لك في أيام الاختبارات، فأنت تشكرين لها وتذكرين ماذا الجميل الذي قدمته هذه المرأة، فأنت تقولين للناس اعترافا بالجميل المقدم لهذه المرأة، فأنت تقولين ماذا هنا؟ لولا فاطمة لرسبت. وهذه هي إخوان استعمال لولا. نعم هل هناك سؤال في هذا؟ نعم. وكذلك يجب ماذا هنا؟ حذف الخبر. متى يجب حذف الخبر؟ متى؟ إذا كان المبتدأ صريحا، إذا كان المبتدأ صريحا في القسم. إذا كان المبتدا صريحا في القسم. مثل ماذا؟ لعمرك. لعمرك. طب لا أدري هل يجوز لنا أن نقول لعمرك؟ وإن الأصل أن نقول لعمر الله. لعمر الله ماذا؟ لأفعلن كذا وكذا. لعمر الله مثلا لا أجتهدن في دراستي. تقول لعمر الله لا أجتهدن في دراستي. فأمر هنا هذا هو المبتدأ والخبر محذوف وجوبا. لماذا؟ لأن المبتدأ صريح في القسم، بمعنى أن المبتدأ كلمة مستعملة، كلمة لا تستعمل إلا في في القسم. ففي هذه الحالة لا بد من حذف ماذا؟ هذا الخبر. هذا هو ماذا؟ الثاني. وكذلك الثالث إذا عطف على المبتدأ بواو تدل على المصاحبة. إذا عطف على المبتدأ بواو تدل على المصاحبة. ما المثال من ذلك؟ ما المثال من ذلك؟ تقول ماذا؟ كل رجل وضيعته. كل رجل ضيعته. ما من الضيعة يا إخواني أخوات؟ المراد من الضيعة هنا اللوازم التي لا بد من أن تكون متوفرة لدى كل شخص. المراد من الضيعة هنا ماذا؟ اللوازم التي يجب توفرها ماذا؟ في كل شخص. فأنت تقول كل رجل وضيعته، وكذلك تقول كل جندي وسلاحه. فهذا هو المبتدأ والخبر محذوف وجوبا. تقديره إذا ما نقول كل رجل وضيعته، بمعنى كل رجل وضيعته مصطحبان لا ينفصل أحدهما عن الآخر. هذا معنى ماذا؟ معنى تدل على المصاحبة. إنما أقول كل رجل وضيعته، طبعا كل هذا هو المبتدأ والخبر محذوف، والحذف هنا ماذا؟ وجوبا. والتقدير ماذا؟ كل رجل وضيعته ماذا؟ مصطحبان. فالتقدير هنا مصطحبان. ومعنى مصطحبان بمعنى أن كل واحد منهما لا يستغني عن الآخر. كل واحد منهما ماذا؟ لا يستغني عن الآخر. فهذا هو معنى ماذا؟ أن يدل المبتدأ معطوفا مع الخبر هنا ماذا؟ دالا على المصاحبة. في هذه الحالة لا بد من أن يكون هذا الخبر ماذا؟ محذوفا وجوبا. نعم، إلى هنا من منكم يريد سؤالا؟ أرجو أن يكون كلامي واضحا لدى الجميع يا إخواني أخوات. أنا أخشى فقط أن لا يفهم أحدكم كلامي جيدا. نعم، فليسأل من يريد السؤال. نعم، نبدأ بداية بفتح الأسئلة. نعم، من منكم يريد سؤالا؟ طبعا يتعلق بهذا الدرس الجديد وكذلك الدروس السابقة. نعم نعم يا إخوان أخوات، أدب السؤال دليل على الفهم. لا أنا أستاذ. نعم تفضل. وتدري يا أنا لم أفهم جيدا عن ماذا إذا أطيب على المبتدا بواو تدل على المصاحبة هذا يا أستاذ. نعم أشرت لكم قبل قليل، إذا أطيب هنا على المبتدا بواو تدل على المصاحبة. ما المراد من هذا الكلام؟ بمعنى أننا نقول ما على سبيل المثال، وهو قول العرب هكذا، كل رجل وضيعته وكل زوج وزوجها، عفوا كل رجل وزوجه. زوجه ولا زوجته؟ كل زوج وزوجته ولا وزوجه؟ صحيح. نعم إلهما صحيح. التعبير القرآني لا نجد في القرآن كلمة زوجة، وإنما المعروف في القرآن ماذا؟ الزوج. لماذا؟ لأن كلمة زوج هنا في الأصل يطلق على المذكر والمؤنث، فلذلك يجوز لك أن تقول هذا زوجي. إذا قالت المرأة نقول قالت المرأة ماذا؟ هذا زوجي بمعنى رجل. لكن إذا قال الرجل هذا زوجي بمعنى زوجته. فيجوز هنا استخدام زوج ويجوز استخدام ماذا؟ الزوجة. ولكن الأكثر هنا استخدام ماذا؟ كلمة الزوجة، وإن كانت مخالفة لما هو في القرآن الكريم. لماذا؟ لماذا؟ خوفا من اللبس، خوف من اللبس. أن يقول مثلا أن يقول الرجل هذا أو هذه زوجي، إذا كان مع الإشارة ليس هناك مشكلة، لكن المشكلة هنا ماذا؟ أن يقول جاء زوجي مثلا وهو الرجل، لكن إذا قلنا جاءت زوجي فالمراد من ذلك ماذا؟ المرأة الزوجة. نعم. ولكن في الاستعمال الأكثر في غير القرآن الكريم أننا نفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء، وكما قلت لكم، والتفرقة بين المذكر بالتاء إذا كان في اسم الجنس فهذا قليل جدا. إنما نريد أن نفرق بين الذكر والأنثى في أسماء الجنس بالتاء فهذا قليل جدا، والعدد لا يتجاوز ماذا؟ عدد الأصابع. فبذلك مثل كلمة زوج وزوجة، وكلمة فتى وفتاة، وكلمة ماذا؟ غلام وغلامة. لكن الأكثر هنا في التفرقة بين المذكر والمؤنث إذا كان اسم فاعل أو اسم مفعول. وكذلك بعض الصفة المشبهة، أما اسم التفضيل تبين التفرقة بين المذكر والمؤنث بشيء آخر. فإنما أقول سؤالك يا أخي الكريم، نرجع إلى سؤالك، المراد من أن هذا المبتدأ وهذا الخبر هما ماذا؟ يدلاني على المصاحبة، يدلاني على المصاحبة. ففي هذه الحال لابد من أن يكون الخبر محذوفا. فأنت تقول طبعا المثل هو هكذا، كل رجل وضيعته، وكل إنسان ماذا؟ وما يمتلكه، وكذلك كل زوج وزوجته كذلك. فمعنى قولنا كل زوج وزوجته بمعنى كل زوج وزوجته مقترنان مصطحبان، بمعنى كما قلت لك لا يستغني أحدهما عن الآخر، لا يستغني أحدهما عن الآخر. هذا معنى المصاحبة، هذا معنى ماذا؟ المصاحبة. دائما في الدلالة على المصاحبة مستخدم في ذلك لفظ كل، فتقول كل رجل وضيعته بمعنى أنهما لا يفترقان، أنهما لا يفترقان. دائما طبعا في أغلب الأحيان ماذا؟ هما مصطحبان. وهذا يا أخي الكريم فالاستخدام هنا مع اللفظ كل فقط، وليس هناك مثال آخر. لكن يمكن بعد ذلك التمثيل بلفظ كل في أشياء كثيرة، كما قلت لك كل رجل وزوجته، وكل مرأة وزوجها مثلا. وهذه يا أخي سائل، في هذه الحالة لا يجوز لك أن تأتي بالخبر. لماذا؟ لأن لفظ كل ثم حرف عطف هما طبعا حرف عطف هي التي تدل على ماذا؟ المصاحبة، ليس مجرد العطف، إنما دلالة هذه الواو على المصاحبة. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ نعم تفضلي. أنا هذا يعني أحب أن أسأل كثيرا يا إخواني أخوات حتى أستطيع أن أصبر ماذا هنا مدى فهمكم للدرس. نعم تفضل يا أختا. لم أفهم يا رب. أقائم أنت. نعم أقائم أنت. طبعا سبق أن درسنا هذا في باب ماذا؟ أنواع المبتدأ. قلنا إن المبتدأ ماذا؟ نوعان. النوع الأول مبتدأ له خبر، والنوع الثاني مبتدأ ليس له خبر Walakin lahu madza? Fa'ilun atau na'ibu fa'ilin yasuddu masaddal khabar. Wadih hadhil muqaddima ya talibah. Tuma na'ti ba'da dhalika ila su'aliki. Aqa'imun anta? Aqa'imun anta? Fi qawlina aqa'imun anta yajuz wajhan fil i'rab. Yajuz madza wajhani fil i fil i'rab. Ahaduhuma an naqul inna anta hadha huwa al mubtada. Wa huwa mubtada madza huna? Mu'akh mu'akhar. Wa qa'imun huna madza? Khabar muqad muqaddam. Fa aslul kalam a anta qa'imun. Aslul kalam huna a anta qa'imun. Hadha huwa al i'rab al awwal. الإعراب الثاني أن نقول إن قائم هنا هذا هو المبتدا وهو وصف نكرة سبقها ماذا هنا سبقته ماذا هنا استفهام تقول أقائم أنت في هذه الحالة يجوز لك أن تقولي قائم هنا هذا مبتدا مرفوع إلى آخره في الإعراب ثم تقول أنت هنا ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل رفع ماذا فاعل للوصف هذا هو الإعراب الثاني هذا يجوز ولا يجوز هنا في قولنا أقائمان أنتما أن نقول إن قائمان هذا هو المبتدا وأنتما هنا ماذا في محل رفع فاعل لهذا الوصف وإنما نقول هنا قائمان هذا خبر مقدم وأنتما هذا خبر مؤخر أفن هذا مبتدا مؤخر طبعا إلا على لغة أكلون البراغيث طبعا نحن لا نستخدم هذه اللغة وسبب في ذلك لأنها شاذة ونحن دائما نقول إن اللغة التي نتحدث بها لابد من أن تكون ماذا أن تكون عربية فصحى نعم وهذه أختها في الإعراب وكذلك في قولنا أمسافرون أنتم في هذا الحال لا يجوز لنا أن نقول مسافرون هذا هو المبتدا وأنتم هنا فاعل يسد مسد الخبر يكون ماذا فاعلا لهذا الوصف وهذه يا أختها لكن في قولنا أقائم أمسافر محمد أمسافر أنت أمسافرة أنت ففي قولنا أمسافرة أنت يجوز في أنت هنا ماذا أن يكون مبتدأ مؤخرا كما يجوز أن يكون ماذا هنا أنت الضمير فاعلا يسد مسد الخبر واضح؟ لكن في قول أقائمتان أنتما يا امرأتان لا يجوز لنا أن نقول أنتما هنا ماذا فاعل وإنما نقول إنه مبتدا مؤخر أرجو أن يكون كلامي واضحا لدى السائلة نعم يا سائلة أما معنى فاعل يسد مسد الخبر يا أستاذ بمعنى أن هذا المبتدا ليس له خبر أصلا وهذا هو كما قلنا النوع الثاني ولكن هذا المبتدا الذي ماذا هنا الذي يكون وصفا ما مر من الوصف يا أختاه انظر الأوصاف المشتقة خمسة الأوصاف المشتقة كم خمسة ما هي اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة صيغة المبالغة واسم التفضيل هذه الأوصاف فنقول هنا في قولنا قائم هذا ماذا فعل اسم فاعل واسم فاعل هنا ماذا وصف أليس كذلك اسم فاعل هنا وصف في قولنا أقائم محمد فهذا الوصف يجوز أن نعربه مبتدأ إذا أعربنا مبتدأ أين الخبر لا نجد له خبر وإنما نجد له ماذا فاعلا لهذا الوصف وهذا الفاعل لهذا الوصف في منزلة الخبر، ولكنه ليس خبرا، ولكنه في منزلة الخبر. لماذا؟ لأن هذا الخبر، لأن هذا الفاعل يسد مسد الخبر. ما معنى سد يسد يا إخوان؟ طبعا استخدام كلمة سد يسد في الأصل هنا لسد الحاجة. أنت الآن مثلا الأب يبحث عن ماذا؟ أموال. الأب يجد ويكد ويعمل كثيرا للحصول على الأموال. لماذا؟ لأنه إذا حصل على هذه الأموال يستطيع بها أن يسد حاجة أسرته. واضح؟ يستطيع ماذا؟ أن يسد حاجة أسرته. الآن هذا المبتدأ في الأصل يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى شيء، إلى الخبر، أليس كذلك؟ ولكن في قولنا أقائم المحمدون، أقائمة الطالبات، نجد هنا أن هذا الوصف في هذه الحالة ماذا؟ يعرب مبتدأً، وإذا أعرب مبتدأً يحتاج إلى خبر، ولكننا لا نجد في هذا المثال ماذا؟ خبرا، وإنما نجد في هذا المثال فاعل لهذا المبتدأ، وهذا الفاعل يسد مسد الخبر. ما معنى قول يسد مسد الخبر؟ بمعنى أن هذا الفاعل يسد حاجة المبتدأ إلى الخبر، بمعنى يكتفي بعد ذلك هذا المبتدأ بهذا الفاعل، فلم يعد بعد ذلك ماذا؟ بحاجة إلى الخبر. هذا معنى قول دائما يسد مسد. طبعا سد يسد في الحاصل مستعمل لسد الحاجات، وكما قلنا هنا أقائم الطلاب، قلنا إن الطلاب هنا فاعل يسد مسد الخبر، بمعنى أن هذا الوصف الواقع مبتدأ يحتاج إلى شيء، إلى الخبر، ولكن ليس هناك هذا الخبر، ولكن وجد هنا هذا الفاعل، وهذا الفاعل ماذا بعد ذلك؟ يسد مسد الخبر، بمعنى أن المبتدأ مع وجود هذا الفاعل لم يعد بحاجة إلى الخبر. أرجو أن يكون كلامي واضحا يا طالبة. واضح ما معنى السد يسد؟ واضح يا أستاذ. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ سؤال يا دكتور. نعم، تفضلي. في جملة التي جاء المبتدأ بعد لولا، نعم، هل تقدير للخبر المحذوف دائما موجود؟ موجود، نعم. لماذا؟ هو للدلالة على مجرد وجود فقط. ولذلك إذا درست أنت لولا، طبعا لولا على أنواع. لولا على أنواع، لكن أكثر لولا معنى لولا استعمالا هنا متى؟ أن تكون هذه الكلمة حرفا ماذا هنا؟ تسمعون أنتم حرف امتناع لوجود؟ حرف امتناع لوجود، كما أن لو هنا حرف، كما أن لو هنا حرف امتناع لامتناع، فتقول لولا محمد لغرقت. لولا محمد لغرقت، بمعنى لولا محمد موجود، هكذا التقدير، ولا يجوز الإظهار، لولا محمد موجود ماذا؟ لغرقت، بمعنى لم يحصل لهذا الغرق ماذا؟ بسبب وجود محمد، هو الذي ساعدني في ماذا هنا؟ باستخراجي من النهر مثلا، من الماء، فتقول لولا محمد لغرقت، فتقديره لولا محمد موجود. فلذلك سمي لولا هنا في هذا الاستعمال ماذا؟ سمي لولا في هذا الاستعمال ماذا؟ حرف امتناع لوجود، بمعنى امتنع الغرق لوجود محمد. فلذلك يسمى هذا الحرف ماذا؟ حرف امتناع لوجود. نعم. وهذه يا إخوة أخوات أن لا أدري هل يلزمني أن أشعر ما من الامتناع، هذه مشكلة أخرى. معنى الامتناع دائما لتسهيل الطلاب فقلت المراد من الامتناع في لو ولولا بمعنى عدم حصول الفعل، عدم ماذا؟ حصول الفعل. لما أقول لولا محمد لغرقت، بمعنى لم يحصل الغاء الغرق، وهو فعل من غرق يغرق. الغرق هنا ماذا؟ مصدر من غرق يغرق. لم يحصل هنا الغرق لوجود محمد، بمعنى لم يحصل لي هذا الغرق بسبب أن محمدا هو الذي ساعدني في الخروج من الماء مثلا. نعم، أرجو أن يكون هذا الحديث واضحا. نعم، هل هناك سؤال آخر؟ سؤال سر. نعم تفضلي. لماذا كلمة أنتما لا يستطيع أن تكون خبر؟ أقو إيماني أنتما كذا. نعم. أقصد لا يستطيع أن تكون فاعل سر. لا، هذا هو السؤال. أنا ما خبر. هذا هو. لماذا لا يجوز أن يكون فاعل؟ هل يجوز أن نقول يذهباني أنتما؟ يجوز على اللغة شاذة. نعم. هل أنت تقولين يذهبون المسلمون؟ يذهبون المسلمون ويذهبان المسلمان، هل تقولين هذا؟ لا أستاذ، المسلمون يذهبون هذا شيء آخر. لكن هنا في إنما نقول مسافران، أذاهباني الرجلان، أذاهباني الرجلان. لا يجوز لنا أن نقول الرجلان هنا فاعل يسد مسد الخبر. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بالجواز إذن يجوز لنا نقول ماذا؟ يذهباني الرجلان. وهي في الأصل لغة موجودة، ولكننا لا نتحدث بأي شيء باللغة الشاذة، بل ولا نتحدث باللغة الفصيحة، وإنما نتحدث باللغة الفصحى. نعم. كلمة قائم أنت ذلك ليس لغة شاذة سر؟ لا، قائم. قائم أنت، ما معنى قائم أنت؟ الآن قائم هنا إذا غيرنا بالفعل ماذا؟ قام ويقوم، فتقول يقوم أنت، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لا يجوز. لا يجوز يقوم أنت، وإنما تقوم أنت، وتعرب أنت هنا ماذا الآن؟ توكيد. واضح؟ لكن قد يسأل أنك يا أستاذ أنت هذا ضمير بارز منفصل، كيف يمكن أن يكون فاعلا؟ من منكم يجيب؟ كيف يمكن أن يكون الضمير البارز المنفصل فاعلا إذا ماذا؟ إذا لم يمكن أن يكون ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا. في هذه الحالة يجوز أن يكون الضمير البارز المنفصل ماذا؟ واقعا فاعلا. واضح؟ ما المثال؟ هذا المثال. من يأتي بمثال آخر؟ ما المثال؟ من منكم يأتي بمثال آخر غير هذا؟ بضمير أنت. أنت الآن تقولين يا أختي أنت تذهبين. أين الفاعل يا أختي في تذهبين؟ فاعل أنت. ليس أنت، يا الياء تذهبين، يا هذا الضمير المتصل. أنت تذهبين، أين الفاعل؟ الياء. الآن أنا أريد أن أفصل هذه الياء وأجعلها ضميرا منفصلا. من منكم يعرف كيف يمكن ذلك؟ تذهب أنت. ها؟ هذا توكيد يا أختاه. أدخل إلى أسلوب القص القصر. ندخل إلى أسلوب ماذا؟ القص القصر. الآن مثل أنت تذهب تقول لا يذهب إلا لا يذهب إلا أنت، أليس كذلك؟ طبعا الضمير الذي كان متصلا بقولنا تذهب، الضمير مستتر في تذهب. الآن لابد من أن يبرز هذا الضمير. لماذا؟ لأنه مفصول بينه وبين فعله بإلا. حصل أن الفصل بين ماذا؟ الفاعل والفعل بإلا. فلابد من أن يتحول هذا الضمير الفاعل الذي كان أصله ضميرا مستترا إلى ضمير بارز منفصل. فمثلا أنا أقوم الآن، أنا أقوم أمامك. إذا أدخلت هنا ما وإلا ماذا أقول؟ إذا أدخلنا لا وإلا ماذا أقول؟ ما قام لا لا لا يا لا تقوم إلا يقوم. نعم، لا أقوم إلى أنا ولا لا يقوم إلى أنا. أنتم الذين جررتم إلى هذا الشيء وأنا لابد من الشرح، ماذا أفعل؟ وإن كان طبعا هذا مستوى متقدم، لكن إذا استطاع أحدكم أن يفهم فهذا أمر جيد. انظر الآن، أنا أقول أنا أذهب ولا أنا الآن أريد أن أستخدم أسلوب القصر بالنفي وإلا. ماذا أقول؟ أذهب. إذا أقول لا يذهب إلا أنا، لا يذهب إلا أنا. فأنا هنا ما يربو أنا هنا في محل رفع، في محل رفع ماذا؟ فاعل. الآن أنت تذهب، أنت تذهب. هات مثالا لأنت تذهب، أدخله في أسلوب القصر. تذهب أنت وتقول لا يذهب إلا، لا يذهب إلا أنت. واضح؟ أنت الآن يا سائلة، أنت تغسلين الملابس، أنت تغسلين الملابس. أدخل إلى هذه العبارة النفي وإلا، فأصبح أسلوبا قصر. ماذا تقولين؟ لا تغسل الملابس إلا أنت. نعم، لا تغسل الملابس إلا أنت. واضح هنا يا طالبة؟ نعم أستاذ، واضح. وليس خطأ أن تقول لا يغسل هذه الملابس إلا أنت. لماذا؟ لوجود فاصل بين الفعل وبين الفاعل. وما ذلك الأول أن نقول لا تغسل الملابس إلا أن أنت. الآن نحن يا طالبات، نحن جميعا تقول نذاكر دروسنا، نذاكر دروسنا. أدخل النفي وإلا، ماذا تقولين؟ نذكر دروسنا، دروسنا. نعم، ماذا تقولين؟ طبعا إذا كانت الجماعة هنا جماعة الذكور والإناث، ماذا تقولين؟ لا يذاكر الدروس إلا نحن. الآن إذا كانت جماعة الإناث ماذا نقول؟ أنت تقولين لا ندرس جيدا، نحن ندرس جيدا. أنت تقولين ندرس جيدا. الآن أريد أن تحول هذه العبارة إلى أسلوب القصر باستخدام لا، باستخدام النفي وإل إلا. ماذا تقولين؟ نعم يا طالبة. لا تذاكر الدروس إلا نحن. فهمت الآن؟ ما يربو نحن؟ فاعل. هذا فاعل الآن. واضح؟ وخذ الأمر في قولنا أقائم أنت، أقائم نحن، أقائم أنتما، فقولنا قائم هذا وصف، وفي هذا الوصف هنا الضمير مستتر وجوبا ولا جوازا في قولنا أقائم نحن. يا إخوان، في قولنا أقائم نحن الضمير هنا مستتر وجوبا ولا جوازا في الوصف؟ جوازا. جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا. لا جوازا ولا وجوبا. لا جوازا ولا وجوبا. لماذا؟ لأن هذا الوصف قد رفع ماذا؟ ضميرا بارزا منفصلا، هذا هو الفاعل، فليس هناك إذن ضمير مستتر لا وجوبا ولا جوازا. واضح؟ لكن في قولنا محمد مسافر، في قولنا محمد مسافر فيه ضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى محمد، إلى محمد. واستتار الضمير هنا وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. لماذا؟ لأن هذا الوصف يمكن أن يرفع اسما ظاهرا، فتقول محمد مسافر، ثم تقول محمد مسافر أبوه، محمد مسافر أبوه، فالآن هذا الوصف قد رفع اسما ماذا؟ ظاهرا. في حالة كون هذا الوصف قد رفع اسما ظاهرا، هل هناك ضمير مستتر؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الوصف والفعل كذلك لا يمكن أن يكون له فاعلان أبدا. في اللغة العربية الفعل وما يعمل عمل الفعل لا يمكن أن يكون ماذا له فاعلا، فقط لابد من أن يكون له فاعل وواحد. يا أستاذ، نحن نقول يذهب المسافرون، والآن المسافر هنا ماذا؟ فاعل واحد ولا فاعل كثير؟ هو فاعل واحد كذلك، لكن من حيث الإفراد والتثنية والجمع هذا جمع، واضح؟ لكن في قولنا يذهب المسلمون، فالمسلمون هنا فاعل واحد فقط، ليس هناك فاعل آخر. من حيث ماذا هنا؟ من حيث المصطلح النحوي. نعم، هكذا النحو، هكذا النحو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حدة العقل، لابد من أن يكون العقل حادا حتى يستطيع الإنسان أن يفهم هذا الدرس جيدا. نعم. طيب، هناك سؤال دد شهي دكتور. نعم. أنا أريد أن يسأل السائل مباشرة إلا إذا كانت الأسئلة كثيرة، هذا شيء آخر. كتبت هنا نعم. من مطيع، ماذا مطيع ودين ولا ما كراءة؟ نعم. بسم الله، أفوان مو بertanya materi yang sebelumnya untuk i'rab unwan, takdirnya hadzal unwan. Biasanya kita temukan isim ma'rifah setelah isim isyarah. Nah. Itu dihukumi sebagai badal. Contoh hadzal rajulu syuja'un. Nah. Apakah bisa i'rab unwan ini digunakan pada jumlah biasa? Contoh dzalikal kitabu. Apakah bisa kata al-kitabu di sana dihukumi khobar? Ya, bisa. Limadha? Ya juz. Tergantung apa. Jadi yang membedakan itu, ya ukta, yang membedakan itu cara kita pengucapan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada dengan kata-kata nabr. Al-an seperti dalam Al-Quran, surat Baqarah, ayat yang kedua. Kalau anda baca, dalika al-kitab. Mayrubuk al-kitab huna. Mayrubuk al-kitab huna ya Sa'ilah, apa ya Rabnya? Zalika al-kitab. Apa ya Rab al-kitab huna? Khabar. Khabar. Tapi kalau anda baca, Dalika kitabu la raiba fi. Dalika kitabu la raiba fi. Apa i'rab kitab guna? Badal. Badal. Wadi? Seperti contohnya. Contohnya lagi. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Falti taqulin dalika ar-rajulu. Mana Muhammad? Fatakul dalika ar-rajul. Fa ma i'rab rajul huna? Khabar. Khabar. Khabar an? Aina Muhammad? Dalika ar-rajulu Muhammad. Apa i'rab ar-rajul di sini sekarang? Badal. Badal. Badal. Wadih ya ukhta? Wadih ya ustaz. Jadi ketika kita nanya ke teman-teman, aina Aisyah ya ukhta? Taqul tilkal mar'ah. Tilkal mar'ah. Ana ghayyana kalimat Aisyah dengan mar'ah, tilka al-mar'ah. Fi hadha at-ta'bir al-mar'ah huna madha? Kha khabar. Walakin idza kana al-jawab aina Aisyah? Falti taqulin tilkal mar'atu Aisyah. Al-mar'ah di sini jadi apa? Jadi badal atau atfu bayan. Jelas ya Sa'ila? Jadi ketika kita mengi'rab dzalikal kitabu la raiba fi, boleh kita katakan dzalika al-kitab. Pertanyaan ini kan menunjukkan bahwa itulah yang namanya Al-Qur'an. Dzalika al-kitab. La raiba fi jadi khabar tsanin. Kalau kita i'rab al-kitabuna khabar, maka la raiba fi ini adalah khabar kedua. Khabar pertama mufrad, khabar kedua jumlah. Kemudian hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Itu adalah khabar yang ketiga. Ma mana hudan lil muttaqin? Dzalika al-kitabu hudan lil muttaqin kadzalika. Kalau kita baca dzalika al-kitabu la raiba fi, berarti raiba fi huna khabar pertama. Hudan lil muttaqin khabar kedua. Tetapi kalau kita baca dzalika al-kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, semuanya al-kitab raib la raiba hudan semuanya adalah khabar. Hadza min bab ta'addud al-khabar yang kita pelajari nomor ketujuh. Termasuk berapa? Ketujuh. Wadih ya ukhtahil an. Mudah-mudahan keterangan anak itu bukan manfaat untuk yang penanya saja, tetapi juga yang lainnya yang mendengarkan memahami apa yang anak katakan. Nah. Baik. Nah. Hurna kata ila akhra Ustaz. Diktur. Afwan mau tanya, apa dari Umurman? Fitri Umurman. Nah. Afwan mau ananya. An maujud dan jawazan. Hah? Mohon penjelasan Ustaz dua apa? Hari ini ana belum paham. Maujud, apa perbedaan maujud dan jawazan? Mungkin wujuban kali ya. Wujuban kali. Ini sebetulnya belum sampai pelajarannya ke sana. Apa ana terangkan aja? Ya, oke ana terangkan aja supaya karena apa? Karena enggak mungkin teman-teman sekarang yang ikut dalam pelajaran anak sekarang ini bisa memahami kata-kata anak kalau belum pernah belajar nahu sebelumnya. Dan bukan belajar hanya asal-asalan saja, tetapi memerlukan apa? Pengetahuan latar belakang, pengetahuan tentang nahu yang kuat. Kalau tidak memahami kata-kata anak juga susah gitu. Dan anak juga nanti keperepotan juga nerangkannya kan gitu. Jadi sekarang ini seakan-akan antum pernah belajar tentang apa? Hadfu afan. La. Takdir. Ad-dhamir al-mustatir. Dikatakan wujuban dan jawazan. Kapan kita menghukumi istitar ad-dhamir dalam sebuah fi'il itu wujuban atau jawazan? Kaifa yumkinuna an nahkuma ala istitar ad-dhamir fi al-fi'li wujuban atau jawazan? Bahasa Arab apa saya terangkan, Ustaz? Anda terangkan ke bahasa Arab atau bahasa Anda terangkan bahasa Arab dulu, dan Anda terangkan bahasa Indonesia. Coba antun semuanya, antum pahami kata-kata Anda. Inna menuridu an nahkuma ala istitar ad-dhamir fil fi'li wujuban aw jawazan la budda bidayatan min an nadhura ila al-fi'l alladhi yastatiru fihi hadha ad-dhamir. La budda min madha an nadhura ila al-fi'l alladhi yastatiru fihi hadha ad-dhamir. Fa idza kana hadha al-fi'l الذي يستتر فيه هذا الضمير يمكن أن يرفع اسما ظاهرا فاستتار الضمير في هذا الفعل جوازا وإذا كان هذا الفعل الذي يستتر فيه هذا الضمير لا يمكن أن يرفع اسما ظاهرا فاستتار الضمير في هذا الفعل وجوبا تمام sebentar ada yang ini. مرة أخرى. هل قبل أن أعيد كلامي هل أنتم تفهمون الكلام جيدا قبل قليل؟ نعم يا دكتور. أنت نعم أنا لا أحدثك أحدث الحاضرين. يا إخوان يا أخوات إنما نريد أن نحكم على استتار الضمير وجوبا أو جوازا نحن ننظر إلى الفعل الذي يستتر فيه هذا الضمير. إذا كان هذا الفعل الذي يستتر فيه هذا الضمير يمكن أن يرفع اسما ظاهرا فاستتار الضمير في هذا الفعل ماذا؟ جوازا ولكن إذا كان هذا الفعل الذي يستتر فيه هذا الضمير لا يمكن أن يرفع اسما ظاهرا فاستتار الضمير في هذا الفعل وجوبا المثال ذهب محمدون في قولنا ذهب هنا الضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ يا إخوان يا أخوات جوازا ولا وجوبا؟ جوازا لا جوازا ولا وجوبا ليس هناك ضمير مستتر لماذا؟ لأن هذا الفعل رفع اسما ظاهرا ذهب محمد jadi tidak ada dhamir yang apa? Yang bersembunyi ketika kita mengatakan dhahaba Muhammadun. Lakin idza qalamna Muhammadun dhahaba. Fi qalina Muhammadun dhahaba, ad-dhamir mustatir fi dhahaba huna wujuban wal jawazan? Jawazan. Ini boleh kita sebut jawazan. Tetapi ketika kita sebutkan dhahaba Muhammadun, الضمير مستتر جوازا ووجوبا في ذهب محمد لا وجوبا ولا جوازا لماذا؟ لأن هذا الفعل قد رفع اسما ظاهرا واضح؟ نرجع إلى قولنا محمد ذهب قلنا إن الضمير في ذهب هنا مستتر جوازا لماذا؟ السبب في ذلك لأن هذا الفعل الذي يستتر فيه هذا الضمير يمكن أن يرفع اسما ظاهرا فأنت تقول محمد ذهب أخوه فيمكن لهذا الضمير أن يرفع ماذا؟ اسما ظاهرا إذن استتار هذا الضمير في هذا الفعل ماذا؟ جوازا الآن نأتي إلى قولنا أنت تذهب هل يجوز لك أن تقول أنت تذهب أبوك؟ هل يمكن لقول للفعل تذهب أنت أن يرفع اسما ظاهرا؟ لا الآن أنا أذهب الفعل أذهب هل يمكن أن يرفع اسما ظاهرا؟ لا إذن استتار الضمير في أذهب هنا وجوبا وجوازا وجوبا الآن إذا قلت ذهبت ذهبت استتار الضمير في ذهبت وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا وجوبا لا وجوبا ولا وجوبا ولا جوازا, جوازا. ليس هناك ضمير مستتر. ليس هناك ضمير مستتر. أين الفاعل؟ ضمير لأن هذا الفعل آخر رفع ماذا؟ ضميرا ظاهرا بارزا متصلا. Okay, kadang-kadang kita memain, kita kesebutkan ana adhabu. Ana adhabu itu domainnya tersembunyi di situ apa? Wujuban. Sekarang kalau zahabtu wujuban atau jawazan? Karena zahabtu itu ana. Wujuban atau jawazan? La wujuban wala jawazan. Limadha? Li'anna hadha al-fi'la la yastatiru fihi hadha ad-dhamir. Limadha? Li'annahu qad rafa'a fa'ilan wa huwa dhamir bariz muttasil. Paham enggak sekarang ya ukhtah? Setelah paham itu baru kita apa? Nadhkur mawadi istitar ad-dhamir. Mawadi istitar ad-dhamir madha? Wujuban wa mawadi istitar ad-dhamir jawazan. Di mana saja dhamir yang mustatir wujuban? Fi al-mudhari adhhabu tadhhabu anta wa nadhhabu dalam fi'il mudhari. Tiga saja. Adhhabu, tadhhabu, nadhhabu. Dan di fi'il amr faqat lil mukhatab idhhab. Di situ dhamir mustatir apa? Wujuban. Demikian juga min af'al madha? Ghair al-muttasar al-muttasarrif. Itu madha? Itu ayu fi'lin. Ada beberapa afal wujuban. Misru fa'ilu madha? Fa'ilu madha? Sighatai at-ta'ajjub. Misru ma'af'alahu wa'af'il bihi. Af'alahu nafilun madhin wa ma'adhalika al-damir mustatir fihi wujuban. Limadha? Lianna hadha al-fi'la la yumkinu an yarfa'a isman zahiran. Wadih? Naam. Paham ya ukhtah? Ini ana balik-balik begitu juga ada beberapa perkataan yang betul-betul perlu tarkiz. Ketika ada menyebutkan Zahaba Muhammadun. Fi Zahaba Muhammadun al-damir huna mustatir wujuban wala jawazan. Kaifa tujibun? Apa jawabnya? La wujuban wala jawazan. Kenapa? Limadha? Karena fi'la rafa'a dhamiran rafa'a isman dhahiran. La qad rafa'a isman? Isman dhahiran. Isman dhahiran. Kenapa? Karena wali lagi bahasa Arab, di dalam bahasa Arab fi'l tidak mungkin punya dua fa'il. Misalnya satu mustatir, yang satu lagi dhahir. Tidak mungkin. Jadi fa'il daripada al-fi'l dalam bahasa Arab hanya punya satu. Jadi fi'l hanya punya satu fa'il. Ya, ada pertanyaan lain? Ya ukhtah, ya akhwat, belajar sama anak agak berat ya. Tetapi insya Allah setelah antum bisa memahami uslub anak, dan betul-betul memahami apa yang anda katakan, insya Allah selanjutnya akan mudah. Namun pertama kali mungkin antum akan merasakan apa? Agak kesusahan. Walaupun sebetulnya kalimat lati astakhdimuha ana hawil biqadril mustata an la astakhdima kalimat ghariba. Al-kalimat allati qultuha hiya kulluha fi mutanawali madha? Afhamikum. Walakin ahyanan at-tarkib qad yuaddi ila labs. Teman, tentunya saja yang terpenting yang ikut dengan ana sekarang ini memang punya apa? Punya pengalaman pernah belajar bahasa Arab dan pernah belajar ilmu nahwu. Kalau tidak akan babak belur. Karena ini pelajaran tidak bisa dikatakan untuk pemula ya. Kalau pemula itu pelajaran lain lagi. Belajar dengan anak nanti nahul wadih. Tapi yang sekarang ini paling tidak sudah tamat Nahul Wadi, sudah bisa memahami dan pernah belajar bahasa Arab. Makanya kalau untuk harusnya untuk anak-anak yang dari Lipia, baik yang sedang belajar atau sudah selesai di Lipia, seharusnya sudah bisa memahami apa yang anak sebutkan. Yang kasih teman-teman yang baru belajar bahasa Arab, terus ikut anak nanti ya susah sekali pemahamannya. Ya, ada pertanyaan lain? Silahkan. Silahkan. Tafadhali. Masalan jumlah yadhhabu Muhammadun wa Fatimatu. Hal fa'il huna wahid? Wahid faqat. Hal fa'il huna wahid faqat. Bayrabu Fatimah. Apa? Ma'atuh. Hal turibina Fatimah fa'il kathalik? لا. إذن الفعل هنا واحد ولا اثنان؟ واحد. الآن إذا قلت يذهب الطلاب فعلنا ساتو أبا دوا واحد. واحد فقط. وإن كان هذا طبعا من حيث الجمع هو جمع المذكر سالم. tetapi dalam bentuk fa'ilnya dia hanya satu. Paham kan? Di sini ini perlu pemahaman yang betul-betul. Paham kan? نعم paham. نعم. Anti tafaham, lakin anti tafahamin, lakin aladi alikhwah. Nam. Hal nak soal akhir? Pan Ustaz, hal nakul Fatimah atab atau ma'atub ya Ustaz? Hada, itu hiya al-mushkilah. Uslub al-Quran al-Karim yakul Fatimah atab. Wahada min bab tasmiyati ismil maf'ul bil masdar. Hada min bab tasmiyati ismil maf'ul bil masdar. Nakul, Fatimah yu'rabu atfan. Yu'rabu atfan. Padahal Fatimah adalah ma'atuf. Fatimah adalah ma'atuf wala ma'atufah? Ma'atufah. Fatimah ma'atuf wala ma'atufah? Ma'atufah. Dalam istilah i'rab ma'atuf. Bukan ma'atufah. Ini masalah lagi. Kenapa? Karena kita ketika mengi'rab itu, yang di'rab adalah lafad. Lafadnya. Yang di'rab apa? Lafad, lafadnya, lafad huna, musanna wala mu'annas, lafad musanna wala mu'annas, mudhakkar, paham? Makanya sebab kita sebutkan, Fatimah ma'atuf, lanakul ma'atufah, karena ketika mengirab adalah yang diirab bukan masalah pengertian Fatimahnya, artinya tertentu apanya? Lafadnya. Lafadnya, makanya kita sebutkan inna manakul ja'a Muhammadun wa Fatimah. Panu'rib Fatimah huna ma'atuf. Lanakul ma'atufah. Inna mama ma'atuf. Kenapa disebut Fatimah ma'atuf? Karena ketika mengirab ada yang diirab ada apanya? Ketika mengirab yang diirab apanya? Lafadnya. Makanya ketika ra'aitu Fatimah. Fatimah huna maf'ul biha wala maf'ul bihi? Maf'ulun bih. Kedalika. Ja'a al-muslimun. Al-muslimun fa'il wala fa'ilun? Fa'il. Fa'il. Paham ke sekarang? Paham, insyaAllah. Ini merupakan asasiat ketika kita memahami i yang Arab. Iya. Ada pertanyaan lain? Doktor, kena kesail. Nah. Ditanya jika ada fa'il yang maksudnya dalam bentuk satu, apakah ada fa'il dalam bentuk yang lain? Maksudnya? Mungkin dia memahami yang tadi ya, dokter. Bahwa fa'il itu untuk fi'il, fa'il untuk fi'il hanya satu. Maksudnya itu tidak ada satu fi'il mempunyai dua fa'il. Dua fa'il itu dalam istilah i'rab ya. Bukan bentuk fa'ilnya, tetapi fa'ilnya itu sendiri gitu. Ketika kita mengatakan daiman nahnu nu'rib dhahaba huwa fi'lun madin mabniun ala al-fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Itu tidak selalu demikian. Ketika kita mengi'rab Muhammadun dhahaba, kita sebutkan apa? Dhahaba fi'lun madin mabniun ala al-fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu ya'udu ila Muhammad. Walakin ba'da dhalik naqul dhahaba Muhammadun tidak boleh kita mengatakan zahaba fi'lun madhin mabnun al fathu, fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takdir huwa. Kemudian Muhammad juga fa'il dan huwa fa'il yang mustatir dan Muhammad juga fa'il yang lain. Berarti di sini ada berapa fa'il di sini? Dua fa'il dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab fi'il itu hanya punya satu fa'il saja. Anda lala di kefa of muka badah. Mudah-mudahan anda paham apa yang anda sebutkan barusan. Yes, Ted. Ya. Kalau ada soal, Ted. Fi jumlah yadhabu Muhammadun, Muhammadun i'rabuhu fa'il. Idan ad-dhamir mustatir, mada, Ted? Fi yadhab. Laisa hudaka ad-dhamir mustatir sekarang. Ah. Kenapa tidak ada dhamir mustatir fi yadhabu Muhammadun, fi dhahaba Muhammadun? Karena fi'ilnya sudah punya fa'il. Fa'ilnya adalah ismun zahir. Zahir. Maka tidak ada lagi apa? Dhamir mustatir. Akan sekarang kebalikannya. Muhammadun dhahaba. Di dhahaba ada dhamir enggak? Ada di Muhammadun dhahaba la budda min an naqul inna dhahaba huna fihi dhamir mustatir jawazan taqdiru huwa ya'udu ila Muhammad. Tetapi ketika kita sebutkan dhahaba Muhammadun tidak ada dhamir la mustatir wujuban wala jawazan. Paham ya akhir karim? Limadha fi jumlah Muhammadun dhahaba la yujad dhamir mustatir asat? Ada domirnya. Muhammadun dhahaba ada domirnya. Limadha mawujud Ustaz Afwan? Hah? Limadha mawujud domir mustatir fihi? Sekarang Muhammadun dhahaba. Nah. Dalam jumlah Muhammadun dhahaba siapa yang berangkat? Muhammad. Dari mana pahamnya Muhammad berangkat? Dana fahil Ustaz. Nah, karena ada domir mustatir di dhahaba. Oh, nah. Takdiru huwa. Kembalinya ke mana? Muhammad. Jatuhnya Muhammad. Ya kan, dhamir suai kembalinya ke Muhammad. Sekarang kalau kita balik, dhahaba Muhammadun. Ada dhamir enggak di dhahaba? Enggak ada, Ustaz. Tidak ada. Kenapa? Karena fi'il ini telah merupakan ism dhahir. Paham ke sekarang, akhi? Insyaallah, Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Ana yang ana harapkan jangan sampai merasa antum bahwa nah kok sukar seperti tidak. Bukan sukar ya di sini karena memang sekarang ini ketika antum belajar lagi ana betul-betul memperdalam apa yang telah antum pelajari. Oke. Kita ada yang bertanya, Dokter? Ah, silakan. Pada hada sopannya kro. Nah. Pada hada kira'ah. Ya kalau nggak di Quran nanti ya minggu depan baru baca. Anda mau pingin ngajarin baca juga. Udah di sumpah dari kakek Fatah Krauna Jaidah. Kenapa dalam kalimat yadhabu Muhammadu yadhabu tulabu apa? Di penanya bilang kenapa dalam kalimat yadhabu tulabu dia menggunakan yadhabu maksudnya mufrad. Fi'ilnya mufrad. Karena apa yadhabu apa? Yadhabu apa? Yadhabu tulabu. At-tulab karena tulab gitu secara bentuk khabar. Secara bentuk khabar at-tulabun mufrad wala jama'. Sekarang ana tanyakan. Apa kalau saya ke khobar lah fa'il. Fa'il di sini bentuknya boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak. Tetapi semuanya dalam bentuk fa'ilnya itu adalah adalah satu gitu. Bukan mufrad, kita bilang satu fa'ilnya. Baik yang satu ini mufrad atau musanna atau jamak. Paham enggak? Ketika kita menyebutkan dhahaba at-tullabu. kenapa kita menyebutkan dahabu at-tulabu? Oh, yadhabuna at-tulab. Bahasa ini sebetulnya sudah ada di dalam bahasa Arab, tetapi apa? Bentuknya aneh. Anehnya kenapa? Ketika kita dikiaskan kepada bahasa yang memang banyak digunakan oleh orang-orang Arab. Jadi mereka banyakkan dahaba Muhammadun, dahaba al-Muhammadan, dahaba al-Muhammadun. Padahaba huna, kenapa bentuknya cuma satu saja? Tidak dahaba, dahaba, dahabu. Kenapa? Karena bentuk Muhammad, al-Muhammadan, al-Muhammadun itu adalah bentuk mufrad. Seperti kalau kita belajar khobar. Seperti kalau kita belajar khobar. Kita tahu khobar itu ada tiga macam. Apa saja? Khobarun mufrad, khobar syibrul jumlah, khobar jumlah. Ketika Anda katakan, al-Muhammadani musafiran. Musafiran ini bentuk khobarnya apa? Mufrad apa jumlah? Mufrad. Dalam bentuk mufrad. Meskipun dalam bentuk kata-katanya itu adalah musanna atau jama. Tetapi termasuk dalam khobar apa? Mufrad. Begitu juga dalam fa'il. Fa'ilnya adalah fa'il harus fa'il mufrad. Tidak boleh dua. Bukan al-fa'il musanna, bukan. Tetapi tidak. Bukan dikata sebutkan al-fa'il labuda min an yakuna lahu fa'ilun wahid faqat. Walaysa lahu fa'ilan. Nah, ketika kita sebutkan dahaba at-tulab, at-tulab ini fa'il satu saja. Bagi apa? Bagi fa'il dahaba. Tetapi bentuk satu fa'il itu apa? Bentuk satu fa'il itu apa di sini? Bentuknya jama. Tetapi fa'ilnya adalah satu. Maksudnya satu tuh dahaba al-muslimun. Itu al-muslimun fa'il satu. Dan dahaba ada fa'il lain gitu. Dan itu tidak boleh dalam bahasa Arab. Adalah di kaifa ufhimuhu ba'da hadza. Naam. Naam ya akhi. Ustaz. Naam. Tapi kalau dalam jumlah ismiyah itu jadinya kalau misalkan yadhabu atulabu jadi apa hubungannya dengan khobar? Jadi jamaknya jadi bentuk jamak itu gimana Ustaz? Kenapa? Bentuknya bentuk jamak. Jadi bentuknya bentuk jamak. Tetapi dalam istilah fa'il itu hanya satu. Fa'ilnya saja. Seperti contohnya begini. Fa'il itu boleh domir, boleh isim zahir, ya kan? Nah sekarang apakah satu fa'il boleh punya fa'il domir, boleh punya fa'il dohir, atau domir dua-duanya, atau dohir dua-duanya? Boleh enggak? Tidak boleh, karena fa'il hanya punya satu fa'il saja. Tidak boleh ada fa'il yang lain. Paham enggak, Ukhtah? Nama Ustaz. Iya. Ada lain yang bertanya? Afan, Ustaz. Nah. Berarti begitu juga sama dengan maf'ulun bih juga, Ustaz. Apa? Yang tadi bahas fa'ilnya, walaupun dia dari maknanya jamak, berarti sama dengan maf'ulun bih ketika itu. Nah, maf'ul bih kan ada ya tak ada ila al maf'ul bihi huna al fi al fa al fi'l ya tak ada ila maf'ulun bihi wahid ya tak ada ila maf'ul laini ya tak ada ila thalathati mafa'il. Mudah-mudahan ana nerangkan dari maf'ul bihi antum bisa paham. Berbeda dengan fa'il, al fi'l hanya punya satu fa'il. Jadi fi'il hanya punya satu fa'il. Tetapi kalau maf'ul bihi, ada fi'il yang hanya punya satu maf'ul bihi, ada fi'il yang punya dua maf'ul bihi, ada juga fi'il yang punya tiga maf'ul bihi. Contohnya apa yang punya tiga maf'ul bihi? Akhbartuka. Ka ini apa? Maf'ul bihi awal. Muhammadan. Maf'ul bihi tani. musafiran maful bihi alif. Ada tiga fa'il, ya kan? Ya. Sekarang, nah, al-fa'il hanya punya satu fa'il saja. Nah, Ustaz. Paham enggak sekarang di sini? Dengan antum kiaskan dengan maful bihi. Paham itu, Ustaz, insyaallah. Jadi kalau fi'il hanya punya satu fa'il. Tapi kalau fi'il dengan maful bihi, kadang-kadang satu fi'il punya maful bihi saja. Kadang-kadang satu fi'il punya dua maful bihi saja. Kadang-kadang satu fi'il punya tiga maful bihi. Kadang-kadang satu fi'il tidak punya sama sekali maful bihi. Itu yang disebutkan fi'lun la lazim. Wadi, sekarang al-fi'il yang punya dua maful bihi itu ada dua. Baik yang maful bihi yang dua itu aslinya mubtada dan khobar, atau bukan aslinya mubtada dan khobar. Seperti contoh dhanna. Dhanantuka aliyan. Dhanna huna punya maful bihi berapa? Dua. Ya kan? Aslinya apa? Dhanantu. Bukan aslinya apa? Aslinya adalah mubtada dan khobar. Mubtada khobar ya. Fi qalil dhanantuka aliyan. Di mana anta ali aslinya? Atau bukan aslinya mubtada dan khobar. Contohnya apa? Ataituka dirhaman. Tidak boleh seperti yang anak-anak yang belajar. Ataitu dirhaman ilaika. Itu adalah bahasa Indonesia yang diterjemahkan. Ini matakul ataituka dirhaman. Oh, ataituka dirhama iyaka. Boleh. Atau langsung ataituka dirhaman. Yang tidak boleh apa? Ataitu dirhaman ilaika. Itu adalah bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Paham enggak dengan sekarang dengan pembelajaran maful bihi ini? Kita katakan kalau maful bihi kadang-kadang tidak punya fi'il yang berkaitan dengan maful bihi, kadang-kadang fi'il tidak punya maful bihi sama sekali. Kadang-kadang ada fi'il juga yang punya maful bihi satu, ada juga fi'il yang punya maful bihi dua. Ada juga fi'il yang punya apa? Maful bihi tiga. Paham enggak sekarang? Paham, nah. Nah, ada pertanyaan lain? Soal, Ustaz. Nah, idzan laisa hudaka qira'an nujib alal asilah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pengin punya untuk betul-betul paham dulu, enggak ingin meninggalkan pelajaran sekarang ini terus ke selanjutnya tanpa betul-betul memahami apa yang telah kita pelajari. Iya. Tafadhol. Kalau aqaimun anta fa'il sadda masad al khabar. Itu kalau kita i'rab sifatnya adalah mubtada. Kalau misalnya pakai maf'ul berarti naibul fa'il sadda masdar khabar gitu, Ustaz. Iya, contohnya amadrubun alatum. Utrukil madrub. Amukramun abuk. Amukramun abuk. Ma'irubu abukuna. Naibul fa'il sadda masdar khabar. Boleh juga kita iru apa? Boleh kita iru juga apa? Mubtada mu'akhar. Nah, mubtada mu'akhar. Boleh. Tapi ketika itu ketika amukramun walidaka di sini tidak boleh menjadikan walidaka huna mubtada, tetapi harus kita i'rab apa? Naibul fa'il. Begitu juga kalau amukramani abawaka, ini tidak boleh abawaka di'rab dengan apa? Naib fa'il, tapi harus kita katakan apa? Mubtada mu'akhar. Paham akhi huna? Kalau tentang yang lain bisa paham ya. Seperti isi gua mubalaghah, isim tafdil, si kamu syabah. Nah, tidak ada kalau isim tafdil, tidak ada penggunaan di sini. Yang ada sifat mubalaghah ya. Isim tafdil itu penggunaannya lain. Nanti dalam pelajarannya tuh cara menggunakan isim tafdil itu ada 4. Dan ini udah pelajaran yang nanti harus jangan disebutkan. Jangan sampai numpuk di sini. Isim tafdil idza kana, teman isim tafdil idza kana mujarradan min al wal idhafah. Ismu tafdhil idza kana mudhafan ila nakirah. Ismu tafdhil idza kana mudhafan ila ma'rifah. Itu semuanya ada hukum-hukumnya. Ya. Ya, Ufan Ustaz, Anda belum paham yang sadda masdarul khabar tadi, Ustaz. Jadi, sekarang sebelum antum memahami sadda masdarul khabar, cara penggunaan sadda itu adalah apa? Masadda memenuhi kebutuhan. In antal anta amalu min ajri madha min saddi haja min sad min ajri saddi hajatika idza lam takun mutazawijan wa min ajli saddi hajati usratika idza kunta mutazawijan. Wadih? Nah, sekarang kita kembali ke bentuk apa? Pelajaran mubtada. Mubtada dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Apa yang pertama? Mubtada yang punya khobar. Mubtada lahu khobar. Macam yang kedua adalah apa? Mubtada yang tidak punya khobar. Tetapi dia punya fa'il atau naibu fa'il. Apa? Sebagai pengganti kebutuhan mubtada kepada khobar. Jadi fa'il ini, naib fa'il ini adalah apa? Yang memenuhi kebutuhan mubtada kepada khobar setelah khobar itu tidak ada dalam bentuk yang kedua ini. Paham enggak? Jadi ketika kita mengatakan amusafirun akhawaka, akhawaka hadza fa'ilun li al-wasf. Wal murad min al-wasf ismul fa'il di sini kan? Fa'ilnya adalah akhawaka. Akhawaka huna hadza fa'ilun yasuddu masaddal khabar. Dengan adanya fa'il untuk wasf ini yang bentuknya mubtada wasf di sini, maka mubtada wasf dalam penggunaan ini tidak perlu lagi kepada apa? Khabar, karena fa'il atau naibul fa'il di sini telah mencukupi kebutuhan mubtada kepada khabar. Hadza ma'na qawlina yasuddu masaddal khabar. Naam. Dan permasalahan lain ya ikhwan, akhwat. Ketika kita mempelajari mubtada ada dua, itu juga tidak diajarkan di nahwul wadhih. Dan untuk apa? Untuk yang betul pertama kali belajar bahasa Arab. Tetapi antum sekarang, makanya kalau antum baru belajar bahasa Arab, terus baru belajar nahwu dengan ana, maka akan keteteran. Jadi harus betul-betul mempunyai apa latar belakang paling nggak pernah belajar. Tinggal kita kembangkan di sini. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya, Ustaz. Kalau sama itu, Ustaz. Boleh diulang lagi, Ustaz. Misalnya, qaimun anta. Antanya ini kan tadi sada apa, Ustaz? I'rabnya, Ustaz. Fa'ilun yasuddu masaddal khabar. Naam, Ustaz. Syukran. Jadi sekarang begini ya, ikhwan. Di dalam bahasa Arab itu, fa'il itu mempunyai apa? Amal. Amalnya fa'il itu, kalau dia fi'lun lazim, lahu amal arrafa faqat. Hanya merafakkan kan, kalau fi'lnya lazim, hanya merafakkan faqat. Yang dirafakkan oleh fa'il adalah apa? Yang dirafakkan oleh fi'l apa? Bukan fa'il, fi'l. Al-fi'l itu, kalau dia lazim, dia punya satu pekerjaan saja, apa? Merofa, alfa, al-fa'il. Kalau fi'l ini, muta'addin, maka dia punya kerjaan. Dua. Yang pertama adalah merofa fa'il, yang kedua adalah menasab maf'ul bihi. Berarti? Ini istilah dalam bahasa Arab. Jadi fi'l itu punya kerjaan. Kalau dia lazim, dia apa? Merofa fa'il saja. Kalau dia fi'lun muta'addi, dia punya kerjaan. Dua kerjaan. Apa? Merofa fa'il dan menasabkan maf'ul. Maf'ul bihi. Jelas gak ini mabda? Paham gak? Paham gak? Nah sekarang, ada yang... Kenapa? Nah, sampai sini. Kenapa? Bahasa Indonesia. Paham sampai sini. Paham enggak? Naam, sampai. Sampai sini paham? Naam. Sekarang yang punya kerjaan itu bukan fi'il saja. Ada beberapa dalam bahasa Arab juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh fi'il. Ada dua, apa saja? Ada yang bisa melakukan fi'il selain fi'il. Itu ada dua. Makanya dalam bahasa Arabnya, ma ya'malu amalal fi fi'li. Sesuatu yang melaksanakan apa? pekerjaan yang dilakukan oleh fi'al. Apa saja? Yang pertama adalah masdar. Yang kedua adalah wasf. Apa yang pertama? Masdar. Masdar. Yang kedua apa? Wasf. Alang contohnya. Wasf itu sifat ya, Ustaz? Wasf itu sifat. Bentuknya wasf mustaq. Wasf itu dalam bahasa Arab itu ada lima sebetulnya. Cuman yang bekerja langsung secara pekerjaan itu ada empat saja. Ismul fa'il, ismul maf'ul, sifat musyabahah, dan sighat mubalaghah. Yang ismul tabdil ada hukumnya tersendiri. Paham sampai di sini? Kan baru saja adalah fi'il. Kerjaan kita tahu ya, kalau fi'il lazim hanya merofak saja fa'il. Kalau muta'adi merofak fa'il dan menasobkan maf'ul bihi. Sekarang ada yang ya'malu amal al-fi'li. Yang bekerja seperti fi'il itu ada dua macam. Yang pertama adalah masdar. Yang kedua adalah wasf. Contohnya masdar apa? Dorbuka Muhammadun yu'limuka. Dorbuka Muhammadun yu'limuka. Tolong tulis. Dorbuka Muhammadun yu'limuka. Sudah? Dorbuka Muhammadun yu'limuka. Dalam kata-kata dorbuka Muhammadun yu'limuka, masdar ini melakukan pekerjaan fi'il. Yang pertama adalah apa? Merofa, fa'il, dan menasabkan maf'ul bihi. Dalam kata-kata dorbuka Muhammadun, yang fa'ilnya apa? Fa'il masdarnya apa? Muhammadun. Karena apa? Marfu. Ya kan? Nah, sekarang, enal maf'ul bihi. Domir mutasil. Domir mutasil. Domir mustasilna al-kab, hadha majrurun lafzan ala asas anahu madha mudaf ilaih. Tetapi dalam maknanya apa? Wa fi mahalli nasbin. Kenapa? Min jahatil makna huwa maf'ulun bi. Jelas? Sekarang dibalik. Darbuka Muhammadan yu'limuhu. Tulis. Darbuka Muhammadun yu'limuhu. Darbuka Muhammadun yu'limuhu. Darbuka Muhammadan. Apa? Darbuka Muhammadan yu'limuhu. Apa yang rumah Muhammadan di sini? Muf'alun bi. Apa yang menasobkannya apa? Masdar. Paham? Sekarang, darbuka Muhammadan. Ma mawdi'u Muhammadan fil i'rab. Wa majrurun lafdan. Wa huwa madha? Marfu'un ma? Ma'nan. Kenapa? Limadha? Li'anahu min haythul ma'na madha? Fa'il. Jelaskan sekarang. Itu adalah apa kerjanya masdar. Sekarang kita ke al-wasf. Masa nakul? Ra'aitu Muhammadan jalisan. Ra'aitu Muhammadan jalisan. Di dalam jalisan itu ada dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Kemana kembalinya huwa? Muhammadan. Ya, oke, sekarang ra'aitu Muhammadan jalisan abu. Ra'aitu Muhammadan jalisan abu. Mana fa'il dari wasf? Mana fa'il dari wasf? Abu. Dan Muhammad ngapain? Muhammad ngapain? Enggak ngapa-ngapain. La yahumuni an yakuna jalisan naiman qaiman. Yang penting anak melihat Muhammad ketika bapaknya sedang duduk, kan gitu. Yang penting anak melihat Muhammad ketika bapaknya sedang duduk. Tapi ketika kita sebutkan ra'aitu Muhammad dan jalisan, ya saya melihat Muhammad sedang duduk. Berarti Pak al-wasf kadzalika yarfa'u madza isman Yarfa'u isman huna madha? Imma an yakuna wa yansibu kadhalika isman akhar. Sekarang. Ra'aitu Muhammadan dariban zabilahu. Wasab ini sekarang juga apa? Ya'malu amalal fi fi'li. Dengan menasabkan apa? Apa yang dinasabkan dengan wasab di sini? Muhammadun ra'aitu Muhammadan dariban fa'ilan. Hah? Ya maf'ulun bi. Makanya dalam bahasa Arab, fi'il itu mempunyai apa? Kerja, al-amal. Amalnya kalau fi'ilnya huna fi'il lazim hanya punya satu kerjaan saja, yurafa. Dan dia hanya merafa satu saja. Tidak merafa yang lainnya. Jadi fa'ilnya hanya satu. Atau dia fi'lun muta'addin. Kalau fi'lun muta'addin dia punya kerjaan. Yang pertama adalah merafa fa'il. Yang kedua dia menasab maf'ul bihi. Ya, dan yang nasab maf'ul bihi na, apakah dia nasabnya hanya satu atau dua atau tiga. Seperti yang itu pernah pelajari sebelumnya. Arju'an yakuna kalami wadihan il'an. Ana coba mendekatkan pemahaman kepada antum-antum semua. Nah, taban al-mushkilah thaniya fi tadrisina li hadha an-nahu wal-mafru an la atahaddath bil-lughatil arabi an la atahaddath illa bil-lughatil arabiyya. Limadha? Taban uridu ba'da dhalika an yatadarrab al-jami' ala fahmi al-lughah. ثم بعد ذلك من خلال دراسته لهذه اللغة بقدر المستطاع أن يفهم اللغة من خلال فهمه لهذه اللغة من غير ماذا الاعتماد على عملية الترجمة. Jadi kita usahakan dalam memahami bahasa Arab itu sesuai dengan pemahaman kita terhadap bahasa Arab tersebut. Jangan sampai kita setiap ingin memahami bentuk bahasa Arab dengan menterjemahkannya. Karena dengan cara begitu, belajar kita dalam bahasa Arab akan menjadi lambat. Karena apa? Karena setiap kita menemukan permasalahan dalam bahasa Arab yang kita usahakan untuk memahaminya adalah dengan cara menterjemah. Dan ini akan memperlambat pembelajaran kita dalam memahami dan menguasai bahasa Arab. Jadi, kita usahakan memahami bahasa Arab dengan apa yang pernah kita pelajari dalam bahasa Arab tersebut tanpa kita menggunakan terjemah. Itu sebetulnya aslinya. Walidzalika huwa al-mafru annani la tahaddatsu ilaikum illa bi hadhihi al-lughah al-arabiyyah kadzalika hadhihi ad-durus bi al-lughati al-arabiyyah min ghairi al-i'timad ala amaliyati tarjamah. Walakin tanazulan li ba'dhi al-ikhwa huna wa huwa sabab fi dhalika li'anna al-ikhwa wal akhawat al-musharikin fi hadha ad-dars mustawahum al-lughawi mutafawitun. Antum tatafawutuna fi madha al-mustawa al-lughawi. Bukan masalah kepintaran. Tidak. Jadi perbedaan antum itu bukan masalah pintar atau bodoh. Tetapi permasalahannya ada yang sudah belajar bahasa Arab yang sudah lama. Ada yang baru saja. Ada yang sudah lumayan. Jadi ketika dikumpulkan itu permasalahannya. Jadi agak susah bagi pengajar untuk bisa memahamkan pelajaran dengan mudah. Walakin, daiman ana hawil an usaddid wa uqarib. Daiman uhawil an usaddid wa uqarib. Yes. Apa yang ana mampu untuk memahamkan pelajaran bagi seluruh ikhwah akhwat yang ikut belajar dengan ana, meskipun permasalahan yang ada adalah ya tafawut itu, tafawut fi mustawa ta'allumil lughatil arabi al-arabiyyah. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan masa kepandaian. Tetapi hubungannya adalah al-khibrah as-sabiqah li kulli mushtarik fi hadha ad-dars. Nah, hal berikutnya soal akhir. Mudah-mudahan yang partisipan ini kemarin ada 56, 52, sekarang ini turun sampai 48. Mudah-mudahan yang meninggalkan pelajaran itu karena mau sholat. Karena Kira-kira dokter. Kalau sudah tahu bahasa Arab, di درس القرئ سوف نقرا ثم بعد ذلك نواصل شرح اسم كان. لابد من هذا. نعم. Baik. Silakan. Alhamdulillah. Ikhwah sekalian.